الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يجوز للإخوة الإيذاء في المسجد، إذا كمل العدد فهناك دور آخر معد بحيث ان لا يعني لا تتعب اخاك في مجلسه. اضف الى ذلك ان هو يعني طبعا بكر، وهو لا يستوي من بكر ممن اهمل او ترك. نسأل الله عز وجل ان يعمنا جميعا برحمته. خطبة الجمعة الخاصة بي أنا يحدث فيها أشياء مخالفة للسنة، منها تخطي الرقاب والتحدث بسوء أدب والحضور متأخر مع الإصرار على الدخول في صحن المسجد، لا يا أخوان نحن عايزين يعني احنا انما نجتمع لنحقق تثبيت السير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرفق هو دأبه وهو سنته وهو حاله. يا اخي، جاء اليه شاب قال رخص لي في الزنا، لو قالها لبعض الدعاة او بعض المجتهدين في العبادة لنهره وتعلل بذلك انه صدمني بطلب معصية كبيرة ما تحملها قلبي، فما بالك بقلب محمد أفضل قلب وأرق قلب وأتقى قلب وأنقى قلب وأوصل قلب بالله عز وجل، ومع ذلك قال له رخص لي في الزنا، فاستقبله بمنتهى الهدوء والرفق. إن إحنا الآن أنت تجلس، طب أنت بتزحم على إيه؟ عشان أسمع كلمة ينجيني الله عز وجل بها، تقوم تسب أخاك أو تأخذ مكانه مثلا، طب هذا دليل على إن إحنا الآن يعني كما سيأتي معنا في المجاهدة أن المجاهدة هي علم وعمل، ولا يكون المجاهد مجاهدا حقا إلا أن يتعلم ثم يعمل ثم يدعو ثم يصبر، كما سيأتي إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومجتمع الإخوة ينبغي أن يكون أرق المجتمعات، يعني الناس في الخارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالمرآة، المؤمن مرآة أخيه، يكف عليه ضيعته ويحوطه من خلفه. ده لفظ فيه يعني ما تجد لفظا فيه مفعم بالحنان مثل هذا اللفظ، يكون الأخ حنين على أخيه. احنا ذكرنا يوم اليرموك أن رجلا أتى، لا أريد طبعا علشان ناخدش حق الدرس، إنما هذا الأمر في الحقيقة يشتكى منه مرارا وكثيرا، لما جاء وقال أردت أن أسقي ابن عمي، فوجد عكرمة رضي الله عنه مجدلا يتشحط في دمه، وكان عكرمة تجرد وكسر غمد سيفه ليدافع عن حوزة الإسلام في شخص خالد. قال تريد أن تشرب؟ قال فوجدت عمي، فقلت تريد الماء؟ قال نعم، وهو في الرمق الأخير. فأردت أن أسقيه فسمعت صوت، فسمع من بجواره يقول آه، فقال أعطي أخي، وهو في الرمق الأخير بشربة ماء ربما تبل يعني هذا الهجير الذي يجده من الموت وسكرته ومن الموت وشدته مما عالج في الجهاد يعني، لكن ليست عليهم سكرة هؤلاء إلا كما يشعر أحدكم بالقرص. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا الشهادة وإياكم صادقين غير كاذبين. فعايزين نرى مظهر الحنية أخوانا، أن الإنسان يحن على أخيه، يرفق بأخيه، وما يبقاش بقى احنا دروسنا المفروض يقال انها دروس تربوية ويشتكى منا تربويا. احنا عايزين الشكوى تبقى مننا فقهيا، والله في اخ يجهل مسألة فقهية ماشي، انما لا يشتكى منا تربوية. ربنا يصلحنا واياكم وينجينا واياكم. كذلك احنا عايز الفت نظر اخواننا، اولا نعتذر لاخواننا اللي خدوا المشوار بتاع جسر السويس من الاحد الفايت وانا اخبرتهم ان انا مش جاي، ومع ذلك تقريبا الإدارة ما لحقتش أنها تخبر الكم كبير، فحضر بعض الإخوة، فإن شاء الله عز وجل الموعد تغير من يوم الأحد ليوم الاثنين إن شاء الله، من أول الاثنين القادم ننتظم هناك. المجاهدة، لازلنا نعالج تلك الرعناء التي أتعبتنا وسوف تتعبك عمرك حتى تعالجها فتلقى الله عز وجل أبيضا بضا، وإن أهملتها كان العطب، ولطالما كررنا هذا الكلام. عايزين بقى لو سمحتوا إخواننا اللي هو اللي لسه ما لوش مكان بره يحاول يطلع عشان المسألة تبقى فيها شيء من السكين، ما حدش يتكلم وحيدخل يعني، حاول الإخوة اللي على الأطراف كده يحاولوا يمهدوا المسألة بره شوي. هذا مجلس يدار فيه كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لنا أن يكون في شيء من الهوش. لازلنا في معالجتها. قلنا هناك عوامل ستة يعامل المرء بها نفسه: مشارطة، فمراقبة على ما اشترطنا عليه. أنا قاعد بعيد الكلام ده لأن أنا برضو بلاقي بعض إخواننا لسه دلوقتي حالا بيلتفت للمسألة. احنا اخوانا بقيت لنا الان بقالنا يعني مجالس عدة واحنا بنتكلم في المسألة دي، وكم قلت كما تحفظ المتن الفقهي تحفظ مثل هذه الشروط. دي نفوسنا، لو ضاعت ليس لنا كما كان يقول بعض السلف يبكي فيقال لما تبكي، قال هي نفس واحدة. القاعدة هي نفس واحدة، بس هي نفس واحدة، لو ذهبت خسرت كل شيء، ما عندناش حاجة نراهن بها وبعدين لو خسرت نبقى ناخد واحدة جديدة، لا هي نفس واحدة بس. فقل المشارطة أن يشارطها على كف الجوارح من معصية الله عز وجل وحفظ الخواطر وهاجس النفس والقيام على أمر الله عز وجل ونهيه، ثم يراقبها. بس انت مش هتقول لها أشارطك على كف، تقول لك حاضر، لا، كما سيأتي من كلام الحسن رحمه الله يقول ما من دابة ما من شيء يحتاج إلى لجام أشد من النفس إنها تلجم. فحينما تشارطها تراقبها، نراقبها، نرقب أنفسنا، شارطناها على أشياء، عقدنا العقد، عملته ولا لا؟ فإذا وجدت تقصيرا وستجد فحاسبها، فإذا حاسبتها ونتج التقصير فعاقبها، فعندما تعاقبها يكون من تمام تقويمها أن تجاهدها. ما قمناش ليه امبارح؟ ما احنا كنا تعبانين والجو كان بارد شوية وكنا عاوزين تجاهدها على ذلك. طب ما فيش نوم النهاردة، تجاهدها. والصوت سليم كده اخوانا ولا في حاجة؟ سامعين كويس؟ أهل بيت. سلف المصطفى. ثم المجاهدة بعد أن تراق تشارط نفسك وتراقبها وتحاسبها ثم تعاقبها ثم تجاهدها ثم بعد ذلك وأخيرا توبخها وتعاتبها كما سأذكر لك. بلغنا إلى المجاهدة. اليوم عنوان المجاهدة لبعض أسلافنا أبو سعيد الخزاز قال قاعدة ذهبية عجيبة ذكر الذهبي ترجمته في السير قال وأنا أتمنى من إخواننا أيضا هذا من طلب العلم إنك تقرأ في كتب السير لأن الآن المجاهدة تتكئ على القراءة عن السلف تتكئ على عايز تنجح في المجاهدة اقرأ عن السلف عشان تحمو همتك وأنت تقرأ عن أسلافنا يبقى بجوارك كشكول فوائد فوائد في المجاهدة نشوف مين الذي كان يجاهد نفسه في المعاتبة الأمثلة التي أتى بها أهل العلم جابوها منين أفيش كتب مجموعة قبل هذه الكتب التي ننقل منها مجموعة فيها المسائل دي إنما كان يقرأ ويحفظ ويدون عنده ثم أسدى إلينا هذا المعروف أنه علمنا بهم والمرء لا يزال متعلق بأسوة. كذلك تجعل لنفسك دفتر تكتب فيه حكمة السلف من أسلافنا من له حكمة حتى في إدارة البيت حتى في معاملة الزوجة ومعاملة الزوجة لزوجها في معاملة الولد تجد أن السلف لهم كلام عجيب في غاية الجمال والروعة والخبرة فده أيضا تكتبه عندك وتراجع هذه الفوائد حتى تعلق بذهنك يكون لك قانون في حياتك. قال أبو سعيد الخزاز من ظن أن يصل بدون بذل المجهود فهو متمني. من ظن أن يصل إلى الله عز وجل بدون بذل المجهود وأنا هقول لك إيه بذل المجهود دلوقتي بدون هذه المجاهدة فهو متمني قاعد يتمنى على الله. ومن ظن أن يصل ببذل المجهود فهو متعني. ده عنوان المجاهدة النهاردة علشان لا نقول للإخوة نريد منك اشتدادا في العبادة فيتحول الإخوة الخوارج يشتد في العبادة دون قلبه ودون نيته ودون إخلاصه ودون إخباته. لا خير في عبادة لا تكسرك هذه العبادة اللي تخلي الإنسان ينكسر لله عز وجل يتمسكن يفعم بالمسكنة يعرف أنه عبد ومحال أن يكون ربا قط وليست له أي مصالح ولا صلاحيات من صلاحيات الربوبية. وكذلك يعلم أن الله عز وجل رب ومستحيل أن يكون عبدا قط. ده بالمسكنة تفعم بالمسكنة. أبو سعيد الخزاز بيقول من ظن أن يصل بدون بذل فهو متمني. ده كلام خلاص تكلمنا فيه كثيرا. إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن الأمانية رأس أموال المفاليس. ما نتمناش ولا تتمنوا. ومن ظن أنه سيصل ببذل المجهود فقد تعنى. اللي يظن أنه إذا قام ليلة أمس فيثق بعمله ضيع نفسه برضه. وما نعمل إيه؟ هذه العبارة تدلك على ألا تتعلق إلا بسيدك. قالت عائشة رضي الله عنها ويا له من حديث كلما ذكرت هذا المقام أفعمني. قالت بحثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأنا أتحسسه فلم أجده. قالت فخرجت إلى المسجد فوقعت يدي على بطن قدمه منصوبة وهو ساجد. بيقول إيه السيد العابد الكبير. يقول أعوذ برضاك من سخطك. شفت دي؟ أعوذ برضاك من سخطك، يعني لن ينجيني منك إلا أنت. فقد استعمل السبب بجوارحه وكفر به قلبه، هو ده الميزان. يبقى نقول رضي الله عن سفيان بن عيينة لما قال محمد هو الميزان الأكبر ولا لا؟ هو ده الميزان. جوارحك في السبب، أحط المنبه ويرن الساعة كذا ونام على فراش نص نص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقت سيأتي حينما نتكلم عن فضول المباحات، نام صلى الله عليه وسلم على فراش فكأنما أشفقت عليه عائشة فطبقت الفراش تطبيقة أخرى، كان بيطبقوا تطبيقتين بس، فجعل التطبيقة كمان فعليت المرتبة شوية، فلم يصلي بالليل. يبقى انا اخذ بالسبب واهندس الفراش بتاعي كويس على حسب قيامي، اقدر اقوم ازاي، اريده وسيرا اريده خفيفا، لكن اعلم يقينا انه لن يقمني الا الله عز وجل. مش حوما الا اذا اراد الله عز وجل، نفسك بيده. ولذلك لما قال علي ذلك لرسول الله سكت، مع انه انكر عليه اللجج، بس إنما جوهر المسألة صحيح. كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق على علي وعلى فاطمة ليلا، ودي سنة مهجورة بيننا. انت بتعديش ليه بالليل عليا، ولا ترن بالمحمول وتقول لي ما تقوم صلي بدل ما انت نام زي الجيفة، ما تقوم صلي، ما بتصحيش بعض ليه؟ غايته صلاة الفجر، ده لما ترن عليا رنة وسيبني. فطرق عليهما الباب قال ألا تقومان ثم صلوا. فقال علي يا رسول الله نفوسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. كلام ده صحيح ولا غلط؟ لذا سكت وولاه ظهره وضرب فخذه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أنكر عليه الجدل لكن لم ينكر عليه جوهر المسألة، نفوسنا بيد الله فعلا. ويا لخواتيم سورة الكهف من سر عجيب، إذا قرأها المرء بنية أن يبعث بعثه الله. الشاهد أيها الإخوة، هو ده عنواننا في المجاهدة، أن تأخذ السبب ولا يتعلق قلبك بالسبب. لو اعتظن أنك لو قمت الليلة ولا صمت بكرة يبقى تنجو لأجل الصيام، لا، بل لأجل أن الله نجاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا. وهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم به بشر، كان يستطيعه إنسي ولا جني، حطم كل الأرقام القياسية كما سترى إن شاء الله عز وجل. ومع ذلك ما وثق بعمله طرفة عين، العمل الذي أضفى على إخواننا الكبر والعجب من طلب العلم ولا قيام ليلة ولا شيء من التعبد، ولا أضفى عليه العجب والكبر. هذا عمل لا خير فيه. جلس سفيان بن عيينة، بس عشان تعرف تدقيق السلف في مثل هذه الأمور، مع الفضيل بن عياض، فتحدث عن الآخرة ساعة فبكيا. فقال سفيان والله ما أحب بمجلسي هذا حمر النعم، ده مجلس في الجنة عدل. فقال له سفيان، فقال له الفضيل والله ما وددت أن جلست هذا المجلس قط، يا ريتني ما عدت. فتعجب سفيان قائلا ولما يا أبا علي، خذ بالك، ولما يا أبا علي؟ قال الفضيل أليس قد جالستني وجالستك وحدثتني وحدثتك، فأخرجت أفضل ما عندك وأخرجت أفضل ما عندي، فرأيتني ورأيتك فعبدتني وعبدتك. فقال سفيان أحييتني أحياك الله. في أمور كده ينبغي لا ينظر فيها إلا مخلص لا يثق بعمله قط. يعني ما نعملش لا تعمل إنما تنطرح على بابه دوما إلى آخر رمق وأنت منطرح على بابه. بل ما حلت الجنة حينما استقر أهلها فيها إلا لما انطرحوا على بابه فأسدى إليهم معروفه حتى نظروا إليه من غير حجاب. إنما دون ذلك الجنة لا طعم لها. هذا عنواننا في المجاهدة. يقول الغزالي رحمه الله وهو أنه إذا حاسب نفسه فرآها قد قارفت معصية فينبغي أن يعاقبها بالعقوبات التي مضت. العقوبات اللي مضت اللي هي إيه؟ الشرعية. يحاسبه على الفرائض فإن وجد نقصا عمل إيه؟ جبر ذلك بالإيه؟ بالنوافل. فإن سقط من الفرائض شيء قضاه. مش ده اللي قاله الأئمة؟ ثم إذا عصت الجوارح بشيء عاقبها من جنسها فإذا نظر بعينه إلى حرام منعها من النظر وهكذا. ده الكلام اللي قلناه وأسلفناه قبل ذلك. أن يعاقبها بالعقوبات التي مضت وإن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد. فين الفضائل اللي كنا بنعملها أول ما التزمنا دون حسن المسلم ما بقيناش نبطل أذكار. ده اللي كنا نعرفه بس. وكانت القلوب يومها في حالة يبكي المرء عليها الآن دما. صح ولا لا؟ كل منا حينما تاب ورجع كان قلبه يطوف حول العرش وكنا متمسكين بهذه الفضائل. فين الفضائل اللي بيحاسب الأئمة عليها الآن؟ إذا روتها على شيء من الفضائل فأبت حصل كسل فثقل عليها الورد طبعا بالمحتمل حتى لا تنفر. تفكرين كلام ابن الجوزي في صيد الخاطر؟ لازم تبقى وسطي في معاملة نفسك عشان ما تنفرش منك عشان ما تنبتش. فيعاقبها بتثقيل الأوراد عليها ويلزمها فنونا من الوظائف جبرا لما فات منه وتداركا لما فرط. فهكذا كان يعمل عمال الله تعالى. وذكرنا أمثلة كثيرة أن عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتته الصلاة في جماعة فتصدق بأرض عنده عشان ما تعملهاش ثاني. أن يعاقبها على شيء. ما هي المجاهدة أيها الإخوة؟ قال في القاموس: الجهد والجهد الطاقة والمشقة وبذل الوسع. عشان احنا احيانا بقى عندنا عجمة عن اللغة العربية. لما انا اقول لك دلوقتي ينبغي انك تجاهد نفسك بقت كلمة بنرددها. يا اخي جاهد نفسك في الله. يا اخي جاهد نفسك. طب يعني ايه جاهد؟ يعني ان تبلغ الوسع. يعني اذا قمت من الليل مثلا فصليت شطر الليل فينبغي ان تبكي على النصف الاخر. كان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. وقلت لك ان هذا لم يرد عن واحد ولا اثنين، ده مستفاض ولم ينكره الائمة. 1000 ركعة. فلما ضعف صار يصلي 500 فكان يبكي عليها بكاء طويلا. بيصلي 500 ركعة ومع ذلك بيبكي. ان احمد بن حنبل كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. فلما خرج من المحنة دخل السجن وجلس وتعب وضرب. قال: الذي ضربه ضربت احمد 8 ضربات لو ضربتها لفيل لنقبت عن احشائه وطلعت مصارينه. وفي روايات: لو ضربتها لجبل لتفتت. فخرج الرجل مرهق وقد تقدمت سنه فصار يصلي في اليوم والليلة 150 ركعة. شعوره بقى كان ايه؟ كان يتمنى الموت. يقول اموت الان. كان يتمنى ان يموت رضي الله عنه. ان تبذل الوسع. كل ما تلاقي عندك طاقة تفضل تبذل كما سيأتي ان شاء الله من احوال العباد. اما مجاهدة النفس اصطلاحا فقال المناوي رحمه الله في تعريفاته: هي حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة الهوى. يعني المشاق البدنية والمشاق الايه؟ القلبية، لان الهوى من اعمال القلب. حمل النفس على المشاق البدنية، ايوه، يعني كانوا يصلون في رمضان يصلون بالمئين، يصلي في الركعة 200 آية. قال بعضهم: رأيت أقدام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنها تشبه النخل. النخلة لها بني فخضر، عمرك وقفت في حياتك في مرة وطال قيامك لحد ما رجلك اخضرت، ظهر فيها بقعة خضرة حبس دم يعني، ثم يتطور تتطور البقعة الخضرة دي لحد ما تبقى بقعة بنية. ما هو ده لون النخل، مش كده ولا لا؟ هو ده الاجتهاد، حتى تبدو في أقدامهم، حتى صارت أقدامهم تشبه أقدام النخل، تشبه النخل، لون النخل من شدة اجتهادهم رضي الله عنهم. دي الأعمال البدنية. كانوا يصلون في رمضان حتى يرجعون يتوكؤون على العصي. وجرب لا تجد فيها لا تجد لذة ألذ منها. لما ذكرنا فوائد الحج قلت لك أن الناس يمشون مسافات طوال ومع ذلك لا تفارق فرحة الإيمان قلبه، مع أنه ماشي لما رجلك كسرت، لا تفارق فرحة الإيمان قلبه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي أمرك، الذي جعل توقيت صلاة الفجر في أفضل ساعات الليل نوما، هو اللطيف الخبير ليربي نفسك. تأمل جيدا، حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة الهوى. يقول ابن حجر في الفتح: والمراد بالمجاهدة كف النفس عن إراداتها من الشغل بغير العبادة. لا نريد تهويشا في منهجنا ولا تشويشا. قال الله عز وجل في الآية البلجاء: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، فقط. فإذا مارست أي شيء من الدنيا فينبغي أن تحوله لعبادة. قال معاذ بن جبل، لحسن حد يظن أنني أقصد بالعبادة أنك تقعد في المسجد وتترك العمل، لا، بل أقصد أنك حينما تعمل في وظيفتك تعبد الله، إنما أنت لا تعبد الله مع الأسف. شوف بقى الصحابة وفهم الصحابة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. زي ما بنام حط نية، أجعل نية كما أحتسب قيامي من الليل وتهجدي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فقط، هكذا يكون. يقول ابن بطال: طبعا إذا وجدت تقصير في ذلك يبقى أنت مقصر في العبادة، وهنا تحتاج إلى معاقبة ومحاسبة ومعاتبة ومجاهدة. قال ابن بطال: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل. علشان احنا بنتكلم بحس ان البعض عنده شيء من الضجر، انا بحس كده ان البعض عنده شيء من الاستغراب، هو احنا قاعدين نتكلم ونقطة واثنين وثلاثة، مجاهدة نفسي ايه وليه؟ لانك ما انت الشاعر كيف رجعت الى الوراء؟ تعرف ذلك حينما تقرأ عن اسلافك. السلف يا اخوانا ما لم يجعلوا في الكتب عشان نمصمص شفاهنا او تضطرب اكتافنا وفقط، لا، إنما ينبغي إذا سمعت أن تمتثل وتعمل مثل الذي سمعت عنه. وقد حدثتك أن عالما من العلماء قال: ما بلغتني عبادة عن أحد قط إلا عملت مثلها وزدت بالهمم. يقول ابن القيم رحمه الله في الهدي زاد المعاد، قال: جهاد النفس على أربع مراتب. الأولى مجاهدتها على تعلم الهدى ودين الحق. الثانية مجاهدتها على العمل به، اللي هو ايه ده؟ دين الحق. الثالثة مجاهدتها على العمل الثانية مجاهدتها على العمل به. الثالثة مجاهدتها على الدعوة إلى الحق. ثم الرابعة مجاهدتها على الصبر على مشاق الدعوة. ثم قال: وقد اشترط العلماء في العالم أن يكون ربانيا إذا قام بهذه الأربع المقامات الأربع، فإذا فعلها دعي في الملكوت العلوي بالرجل العظيم. إذا عمل المقامات الأربعة دي، وأنا لا أريد أن أعرج عليها، لما نجد الخلل في طلب العلم، لما يقول الذهبي إن لم تقرأ عشرة إن لم تقرأ مئة ألف جزء وتقرأ عشرة آلاف مجلدة وتحفظ كذا وكذا من المتون فلا تتعنى، تعبش نفسك يعني لو عايز تطلب العلم تعبش نفسك. ونجد الآن هممنا بهذه المثابة، لما تقرأ عن الشاعر الزنديق هو لا يصلح مثالا إلا لهذا الباب، محمد بن هانئ. هذا الرجل كان يقول للمعز العبيدي الفاطمي الكافر، كان يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، أحكم فأنت الواحد القهار. ومع ذلك هذا الرجل قالوا كان يقال هو نظير للمتنبي، المتنبي أسطورة زمانه لحد النهاردة لحد السعادي، المتنبي هو الأسطورة. قالوا كان يقول أنه نظير المتنبي، مات وهو عنده 27 سنة. كيف عمل مثل هذا؟ كيف جمع مثل هذا همم؟ أن إذا من علامات صحة الإنسان أن يطلب العلم، ثم إذا علم شيئا لا ينبغي عليه أن يدخل به قط. تكلمنا عن الدعوة وسنتكلم إن شاء الله عنها حينما نتكلم عن صياغة الطريق في صدر سورة المدثر. صياغة الطريق، ثم يدعو إلى هذه، ثم يدعو إلى ما علم من الدين الحق، ثم يجاهد نفسه في الدعوة إليه، ثم يصبر بعد ذلك. يا أخوانا، أحمد بن حنبل لما ضرب كان خايف، وإحنا نريد أن نعالج ده في أنفسنا، ومفيش وقت أن احنا نعالجه باستفاضة، لكن خذ هذه بين قوسين: سحابة الخوف التي اقتلعت القلوب من جذورها. لما دخل أحمد بن حنبل إلى السجن قال: أنا لا أخشى السجن، فهو وبيتي سواء. يعني أنا عندي عزة في بيتي، لأن صالح بن الإمام أحمد قال: كان أبي يصبر على العزة أكثر من بشر الحافي نفسه. وأما السيف فكل نفس ذائقة الموت، حموت حموت بالسيف أو بغيره، لكنني أخشى الصوت أن أفتن تحته. يعني كان خايف ولا لا؟ لكن كانوا إذا راودوه عن القول بخلق القرآن دارت حماليق عينه من شدة الغضب، يهتز إنسان عينه كده من شدة غضب وتتسع ويحمر وجهه ويقول: ائتوني بكتاب أو سنة أقول بهما، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. كان يدفع نفسه متوكلا، مع أنه هو يعلم أنه هو قلبه يخاف، لكن يدفع نفسه متوكلا، ده أصل المجاهدة. ولا تنسى قولة أبي سعيد الخزاز، قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. احنا اخواننا نفسنا بس نمعن شوية، لنهدينهم، يعني اذا علم الله منك مجاهدة لازم يهديك. انت حلت بالصدق ستهدى ستهدى، لنهدينهم سبلنا. الجماعة اللي مش عايزين يبطلوا تدخين الى الان مثلا يقول لك انا لا استطيع، بس اره انك تقدر تبطلها ساعتين ثلاثة. انا يا رب ما بقدرش ابطلها نص ساعة، سبتها ثلاث ساعات لوجهك، فاعني يعينك بعد ذلك حتى تلقاه. هو ذلك على الله عزيز مش عزيز؟ لما يتصل بي ويقول انا انا انا مش قادر ابطل المخدرات، يعني مش قادر تبطل؟ قال بطلت ورجعت، قلت له يبقى قادر تبطل اهو. إنما هو هوى في نفسك، تعتمد على نفسك، ومن اعتمد على نفسه كلا تعب، يعني ما باش عنده قوة. ودعاك الله عز وجل لمجاهدة نفسك، قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو أنا الآن أضرب لك أمثلة من السلف، هنشوف حنتنافس ولا لا. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عارفين دلوقتي كله شبه واحد، كلنا شبه بعض، لا تدري من الذي أحسن ممن أساء. أو ده الدس، الإنسان يدس نفسه بين الصالحين. طيب إن أفلحت أن توري الآن على خلق الله، أفتوري على الله؟ ما هو يعلمك، أدي الدس، عليك أن تزكيها أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف دي دعوة عريضة أنا مش قادر أستفيض، لكن عليك أن تتأمل من هذه النتف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أنت عايش في حياتك عشان دول بس، أن خطاياك تتمسح وترفع عند الله عز وجل، ده هدفنا كلنا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. صحيح، فذلكم الرباط. قال أهل العلم في إسباغ الوضوء على المكاره، قالوا أن يستوعب العضو بالماء استيعابا جيدا في أيام البرد القارس. الواحد يبقى متلك كده ويدخل يتوضى كويس. قال بعضهم: رأيت أبا هريرة يغسل قدمه إلى ما يقل قرابة ركبته عشان يستوعب العضو. هو مذهب لأبي هريرة، لا ينبغي لك، لا نقول لك أن تقتدي به، لكن أنا بس أضرب به المثال، تأمل، عشان يستوعب العضو في عز البرد. دي إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لحمل نفسك على المشاق، هي ما بتجيش إلا كده، لما تحملها على الشدة المنضبطة بالشريعة طبعا. وكثرت الخطى إلى المساجد، وقد علم رسول الله أن بني سليم، أو علم أن غيرهم كانوا سيتركون منازلهم البعيدة حتى يقتربوا من المسجد، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل خطوة إلى المسجد يرفع بها درجة وتحط بها خطيئة، فرضوا بمساكنهم لكثرة الخطى إلى المساجد. تطلع ساعة والعصر يبدأ تنزل تصلي تاني، تطلع ساعة والمغرب تبدأ تنزل تاني، والمسجد الذي ترى أن يقام مثلا فيه السنة وأنه ينبغي أن يدعم بعيد شوية فتتمشى لحد. هذه مجاهدة ولا لا؟ المجاهدة معقود على ناصيتها الفلاح، بس تجاهد نفسك. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والمكس في المسجد يا اخوانا صار شيء عيب قوي في حقنا، ان احنا ندخل المسجد ما نلاقيش اخوة. كان بعض مشايخنا يقول: الطالب يذاكر في المسجد، والعابد يتعبد في المسجد، وطالب العلم الشرعي يدرس في المسجد. يا أخي أطل المكس في المسجد، المساجد بيوت الله، بيوت الله. فأنا لما بقعد في بيت الله لازم يكرمني، يعني أنا إذا دخلت لرجل كريم وتعرضت له بشيء بسبب من الأسباب أكرمني، فما بالك وأنت تجلس في بيت الكريم، لازم يكرمك. التحف هنا حسنات ومحو سيئات وإعطاء التوفيق اللي محدش لقيه دلوقتي إلا بما تفضل به سبحانه وبحمده. ترابط نفسك على المكس في المسجد تطهر. قال أبو سعيد الخدري: إنا لنطهر صيامنا بالمكس في المسجد، عشان يبقاش يوم صيامك زي يوم إفطارك، تحاول تمكس في المسجد ما استطعت، ولا أقل من بعد الفجر للشروق، ومن بعد العصر المغرب، ولا من بعد من بين المغرب والعشاء اللي كنا بنعودهم زمان، الأيام اللي ما كناش فيها اسمنا طلبة علم زي ما كنا بقينا نقول دلوقتي، اللي كنا فيها ناس ماشيين زينا زي الناس محدش يعرفك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي، وهو فخر أهل الشام: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. قال في آخره: ولا يزال عبدي يتقرب لا يشوف. ولا يزال استمرارية، قاعد يجاهد ويشتغل ويفتعل الطاعة، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال يتقرب، ده دليل على إيه؟ مجاهدة، شغال مش واقف. وغيره من الأحاديث كثر. قال عيسى عليه السلام: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود غائب. لما تيجي تقوم نفسك بالليل وتحس ان النوم طعمه حلو قوي، قول: ما احنا يا ما حنام يا ما حنام. مهد لنفسك، ما تبقاش ابن لحظتك وما تبصش قدامك. ان بين يديك نوم طويل، اما ان يكون هذا النوم منغصا واما ان يكون هذا النوم منعما، فاختر لنفسك ايهما تشاء. قال ابو بكر رضي الله عنه لعمر وهو يوصيه حينما اوعز اليه بالخلافة، شوف قال له ايه، كان فيما قال: ان اول ما احذرك نفسك التي بين جنبيك. وقد حفظ عمر. قال ابن المبارك: في الزهد اتي له باناء مشوب بعسل، اناء ماء، قال: عايز اشرب، ده بقوله متحلي بعسل، فاراد ان يشربه وقربه الى فيه ثم بكى حتى سقطت دموعه في الإناء ثم وضعه. قالوا له: ما لك؟ قال: لكن رسول الله وأبا بكر لم يذوق ذلك. محدش منهم حصل معهم الكلام ده، مش معنى يحدث معي، وأخشى أن أكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. هو شرب الماء بالعسل حرام؟ لا مش حرام، لكن كل نفس تحمل نفسها على ما شاءت. الامر ده امر لازلنا في نطاق السنة. اكل النبي شاتا مع ابي بكر وعمر ثم التفت اليهما قال: والله لا تسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. لازلنا في بوتقة السنة. قال علي رضي الله عنه: اول ما ينكر من الجهاد جهادكم انفسكم. زي بقول لك يا سيدي، واحد مسأله: وانت عامل كل ده عشان النفس يعني؟ دي نفس وطيعه وكويسه، ويبقى لازلت في غفلتك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وقد جاءه رجل وقال: اريد ان اجاهد الان، عايز اخرج الان على الثغر، جهاد الكفاءه، فرض الكفايه دون ان يدهم العدو وارضه، اريد ان اخرج الان. فنظر الي ابن عمر نظره فاحصه فوجده متفلت. هو بس كلام بتقوله لكن عنده تفلت. فقال له ابن عمر: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاخمدها. ابدأ بها الأول. كما يقول الزمخشري رحمه الله: أنا لا أتصور رجلا يبخل أن يخرج دينارا من جيبه، يبخل أن يصلي ركعتين في جوف الليل ثم يود أن يخرج دينارا من جيبه. ده مش عايز يعني يقوم بشيء من صحته، هيطلع فلوس؟ دي معادلة صحيحة. ولذلك لما تكلم مشايخنا حينما هذه الحملة الغاشمة الأخيرة على إخوانكم في غزة كان الكلام صحيحا. الصحيح الآن أنه ينبغي لك أن تعد نفسك، فإذا قدموا عليك وجدوك يفاجأوا بقى. احنا ذكرنا في خطبة الجمعة وفي غيرها: التاريخ ناضح بذا. الأكاسرة كانوا يتعجبون: انتوا العرب؟ كان احدكم كالكلب، مش قال المغيرة بن شعبة كده؟ امشي انما انت كلب. هم كان العرب عندهم كذلك، لكن الدين بلورهم، صنع اناسا اخر. هو ده ما نريده من انفسنا. قال الحسن البصري رحمه الله: ما الدابة الجموح باحوج الى اللجام الشديد من النفس. لازم تبقى قائم عليه. وهذا سيد المجاهدين الذي ما بلغ أحد شأوه ولا يستطيعون من الثقلين ومن الأنبياء ومن الأولياء ومن الصالحين ما بلغ أحد شأو محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. وفي الزهد لابن المبارك ربما تشققت. قالت عائشة رضي الله عنها: شوف بس كيف كان جهاده، عشان بنمشي بالساعة هننام امتى. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل النبي معي في لحافي. شوف هذه العصمة. دخل معي في لحافي حتى مس جلدي جلده. يعني ايه مس جلدي جلده؟ ذكناع عن الجماع، حدث تجرد للجماع، احلك اللحظات. حتى مس جلدي جلده ثم قال يا عائشة: تأذنين أن أقوم فأصلي لربي؟ الشوق في قلب القلب يغلي، لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. ما انت ما تعرفش ايه اللي في قلبه. من عرف الله عز وجل ذهل عن متاع الدنيا وملاذها إلا ما فيه من طبع البشر. قالت عائشة: إني لا أحب قربك يا رسول الله غير أني لا أحجزك عن ربك. شو بتقول إيه بقى؟ فقام إلى شن معلق بال، قربة قديمة، ثم توضأ فلم يسرف في الوضوء، ثم قام فصلى فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم قعد فبكى حتى بل حجرة، ثم آذنه بلال للصلاة، ثم قيل: يا رسول الله تبكي كل هذا البكاء وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكيف بصاحب الكبائر وصاحب النقائص وصاحب المعايب؟ كيف يصنع بنفسه؟ أما يقول أنا بس عشان أشكر يعمل ده كله، أما صاحب بقى اللي حيطالب غدا تعالى كيف يصنع؟ قالت عائشة رضي الله عنها في أثر عجيب حسنه الألباني رحمه الله في تمام المنة: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فصلى هذه الليلة بالسبع الطوال وهو مريض. ما هو هنا يظهر بقى العمل وهو مريض. صلى بالسبع الطوال عشان ما تقولش اصل ما نمشي النهاردة، اصل تعبان النهاردة. حق الله اولى عند اول سكرة من سكرات الموت تقول: يا ليتني قرطت بالمقاريض. بس ما حصلش كده، كان قطعوني، كنت اتقطعت، كنت وجدت كل ألم في طاعة الله عز وجل قبل أن أقدم على مثل هذا الذي سأقدم عليه. صلى بالسبع الطوال، سبع الطوال البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة وقيل يونس. تأمل ده هو مريض. بل قال أبو ذر: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتلو آية يكررها، فذهبت فنمت، ثم عدت إليه عند الصبح فوجدته يتلوها يكررها. شوف التأمل ده، وده أمر بندعو له أنفسنا وإخواننا حتى ما يبقاش قيام الليل تسميع، هذه مناجاة بينك وبين ربك. عارف المعنى الحسي ده؟ سيأتي معك الآن من أمثلة النساء تقول العابدة، تقول: نام غارت النجوم وهدأت العيون وخلى كل حبيب بحبيبه. أنا أين بقى الآن؟ أناجي، أتكلم، أحدث. يأخذ الآية فيرددها. قال بعضهم: مررت على النووي حينما صلينا العشاء فقام يصلي إلى سارية المسجد يتلو القرآن ويردد بعض الآيات ويبكي. قال: فذهبت إلى البيت وعدت عند الصباح فوجدته عند السارية نفس العمود يكرر هذه الآيات ويبكي. لذة التلذذ بالقرآن، أنك تشعر بلذة القرآن الحسية في لسانك، حس لسانك بيتلذذ اللذة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. والحديث بالصحيحين. قال: وما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأذره قائما. عبد الله بن مسعود ده كأحدنا؟ عبد الله بن مسعود ده كان يقوم الليل كله. قال ابن عيم في الحلية: بكى ابن مسعود حتى ملأ كفاه دمعا، فكأن الدمع ينزل الآن من بين أصابعه، ملأ كفاه دمعا. مثل هذا لا يصبر على، لكن قيام النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسنه الجبال الرواسي، مجاهدة فقط لأجل الشكر. وتذكر دوما أنك صاحب الذنب. قال رجل لمجاهد: قيام الليل لنا نافلة، لمجاهد بن جبر، قيام الليل لنا نافلة. فقال مجاهد: اسكت، النافلة لمحمد. النافلة دي للي ما عندوش ذنوب، نقول له دي مرفعة لدرجتك. النافلة لمحمد أما لنا فهي سنة. شوف يفرق بين هذا الظلم أنك صاحب ذنب أما هي لنا فإنها سنة. وقال حذيفة رضي الله عنه مررت على رسول الله وهو يقوم من الليل فقمت بجواره فقام يصلي فقرأ البقرة قلت يركع عند المئة فأتمها. قلت الآن يركع بعد ما خلص البقرة. قال فاستفتح بالنساء. قلت يركع عند المئة فختمها. قلت الآن يركع. قال فاستفتح بآل عمران حتى ختمها ثم ركع. دي ركعة. وينبغي أن تعلم أن رسول الله يعلم أن حذيفة بجواره فعايز يخف عليه. سئلت عائشة عن قيامه فقالت كان يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. هو دي المجاهدة بقى. قال بعض السلف قيل له ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أقوم من الليل حتى يشتكي فقاري. أقوم لحد ما حس أن ضهري بيطقطق. حب البذل لله عز وجل. عائشة روت عنه ذلك فأخذت عنه ذلك. طبعا الأخبار عن الصحابة كثر لكن أنا لا أريد الآن أن يقال هم الصحابة وأشداء وأقوياء. يقول القاسم بن محمد مررت على عائشة رضي الله عنها يوما وهي تصلي الضحى. الضحى اللي بنصليه بقى لم نشرح لك صدرك وقل والله أحد. وهي تصلي الضحى أسألها عن شيء فوجدتها تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال فلا زالت تقرأ وتبكي حتى بلت الخمار. وأنا حينما أسمع الكلام ده إيه الدموع دي؟ ما أنا بقول لك لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. إحنا لا ندري فلذلك تتعجب إيه الدمع اللي يبل الجلبية ده؟ أصلك أنت ما فيش في قلبك اللي في قلبها. تقرأ وتبكي فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. دي بقى اللي قال لها النبي أتاني جبريل بسرقة فكشفت عنها فوجدت صورة فإذا هي صورتك. قبل ما يتجوزها جبريل جاءه بها. فإذا هي صورتك وقال لي هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة. ومع ذلك فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. يعني يا رب أنا نجوت من النار بمنتك. تأمل. قال القاسم فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت فلا زالت تقرأ فمن الله علينا وتبكي حتى لبست مليا. عدت كتير لما زهقت وهي لا زالت تقرأ ذات الضحى. فما بالك بليل عائشة؟ قال الذهبي صامت عائشة حتى زلقها الصوم. يعني خست وصارت نحيفة من كثرة الصوم رضي الله عنها. يقول الحسن شوف الناس اللي شافهم الحسن بس اخبارهم ايه. اللي شافهم الحسن دول الصحابه. دول الصحابه دول المخضرمين الذين ادركوا جاهليه واسلاما وتابعين. شوف بيقول عليهم ايه. بس انا نفسي كده تطرطق ودانك للكلام ده كويس. قال الحسن ادركت اقواما وصحبت طوائف منهم ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يتأسفون على شيء منها أكبر ولا هي كانت في أعينهم من هذا التراب الذي يطأهون في أعينهم من هذا التراب الذي يطأونه بأقدامهم. خد بالك ان دول ما كانواش فقراء انما كان ما يضره أبدا انه يتصدق بماله كله في ضحوة من النهار او يذهب ماله كله. لا يحرك قلبه قط قط. هو ده الزهد. ولا يتأسفون على شيء منها أكبر ولا هي كانت أهون في أعينهم من هذا التراب الذي تطؤونه بأرجلكم. إن كان أحدهم لا يعيش عمره كله ما طوي له ثوب ولا أمر أهله بصنعة طعام قط. أنا خلش أقول لهم تعملين إيه؟ طبعا ليش تعملوا إيه؟ أبدا عمره. شوف بقى كيف كانت الدنيا خارج نفسه وهمته. أبدا. ولا جعل بينه وبين الأرض شيئا قط عشان يسحب الليل. إنما المرتبة المتنجدة واللحاف الفايبر جلاس والكلام اللي بيعملوه جديد ده هو اللي خلانا نمنا. وكما سيأتي معك كانوا إذا جن عليهم الليل البارد قاموا إلى أسطح بيوتهم فصلوا عليها، لأن الساعة ما ينامش والحرام ما ينامش، فكانوا إذا جاء الحر الشديد صلوا في غرف مغلقة، ثم الحرام ما ينامش يجبر نفسه على السهر. قال وأدركتهم عاملين بكتاب ربهم وسنة نبيهم، إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم ينادون ربهم في فكاك رقابهم، إذا عملوا الحسنة فرحوا بها ودأبوا في شكرها وسألوا الله أن يتقبلها، وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله تعالى أن يغفرها لهم، والله ما زالوا كذلك وعلى ذلك، ووالله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة. يعني بشر من البشر، لكن كانت لهم همة. دخل وفد على عمر بن عبد العزيز وفيهم شاب نحيف، لفت نظر عمر شاب قد تقدم به من السن شيء، وجدوا كده جسمه زي الطفل، فلفت نظره، وأنت بقى عمر العابد الزاهد، عمر بن عبد العزيز كان عنده فراسة، فنظر إلى هذا الشاب من بينهم وقال يا فتى ما الذي بلغ بك ما أرى؟ فقال يا أمير المؤمنين أسقام وأمراض وهكذا العباد لا يتفيؤون بشيء من أسرارهم على أحد. ما يقولكش أنا بعمل إيه أبدا. قال له أسراء أمراض وأسقام. فقال سألتك بالله إلا صدقتني. فقال يا أمير المؤمنين ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة، وصغر عندي زهرتها وحلاوتها، واستوى عندي ذهبها وحجرها، وكأني أنظر إلى عرش الله وهو بارد، والناس يساقون إلى الجنة ويساقون إلى النار. طب عمل بقى إيه؟ احنا سمعنا لو أنت الكلام ده كتير. هو بقى لما حصل كده عمل إيه؟ شوف قال إيه. فأظمأت لذلك نهاري وأسهرت لذلك ليلي، وقليل حقير كل ما أنا فيه في جنب ثواب الله عز وجل وعقابه. يقول أبو نعيم كان داود الطائي يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز، فقيل له في ذلك قال بينهما قراءة 50 آية. شوف الحرص، يمسك العيش يفته كحك كده ويسفه، ما بتاكلش الخبز ليه؟ قال فلما بمضغ بيفوتني قرابة 50 آية. ودخل رجل عليه يوما فقال إن في سقف بيتك جزعا مكسورا، فقال يا ابن أخي إن لي في البيت منذ 20 سنة ما نظرت إلى السقف قط، وكانوا ينتهون عن فضول النظر كما ينتهون عن فضول الكلام. قال محمد بن عبد العزيز وجلسنا إلى أحمد بن رزين من غدوة إلى العصر، يعني من الفجر إلى العصر، فما التفت يمنة ولا يسرى، فقيل له في ذلك فقال إن الله عز وجل خلق العينين لينظر بهما العبد إلى عظمة الله تعالى، يعني ما أريد أن أستعمل عيني في غير ذلك. طب هذا من الفضائل. أنا حدثتك الآن عن حرمة الغيبة، تقدر تمسك لسانك من النهاردة لحد ما تموت ما تجيبش غير حد؟ ما هي دي مجاهدة أيضا، ولا هي المجاهدة في العبادة فقط. قال عمر بن عبد العزيز ليست العبادة بقيام الليل ولا صيام النهار والتخليط فيما بينهما. ما هو العبادة دي تخلع عليك خلعة يا بلاش منها، لازم تكسر قلبك. هؤلاء كانوا يزهدون في شيء يسير. تقول امرأة مسروق بن الأجدع تلميذ عائشة رضي الله عنها إن كان ليصلي من الليل حتى تنتفخ قدماه فأجلس خلفه أبكي رحمة له. يفضل يقيم من الليل لحد ما رجليه تتنفخ كده، تجلس مراته تعيط رحمة له. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا، الظمأ لله بالهواجر، لا يريد الدنيا إلا عشان دول بس، الظمأ لله بالهواجر، والسجود لله في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة ويصوم في الحر حتى يخضر جسده ويصلي حتى يسقط. فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقال له إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا، فقال إنما أنا عبد مملوك. شوف الفقه ده، إنما أنا عبد مملوك لا أدع من الاستكانة شيئا إلا جئت به. المسكنة لما يراني ربنا سبحانه وتعالى وأنا قاعد أنقل بالرجل كده وأنا بصلي وجعتني، فإذا نظر إلي وأنا على هذه الهيئة رحمني. يقول أبو محمد المغازلي قال جاور أبو محمد النيسابوري بالحرم سنة فما نام إلا قاعدا، شوف ده العجب، ما نام إلا قاعدا وما توسج جنبه قط، ما نامش على جنبه أبدا، ينام وقاعد كده، وما مد رجله في المسجد قط. قال فقلت له كيف هذا؟ فقال علم صدق باطني فعانني على ظهري. قال فأترك هذا الرجل ماليا، يعني قاعد يفكر في اللي بيقولوه ده ماليا، انه علم صدق، يعني الله مطلع على قلوبنا يا اخوانا، فاذا اضمرت السوء عاقبك به واذا اضمرت الخير وفقك به. وقيل عن عتبة الغلام انه لما تاب الى الله عز وجل كان لا يهنأ بطعام ولا شراب. عتبة الغلام ده ما ترك باب معصية، يعني هي دعوة الان للتوبة النهاردة والتوبة من المجاهدة، ما ترك باب معصية قط إلا طرقه، حتى دخل يوما مجلس الحسن البصري فقالوا من الذي أتى بعتبة في مجلس الحسن، يعني كيف يكون؟ فقال عتبة للحسن هل يقبل الرب الرحيم توبة مثل اللئيم؟ قال الحسن نعم فاغشي عليه، يعني كان عاصي أفاق قلبه في لحظة، بس يعتصم المرء بنا برب، فلما أفاق قال اللهم إني أسألك ثلاثا، أن تحفظني كلامك وأن لا يسمع صوتي أحد إلا رق له، وأن ترزقني من حيث لا يحتسب. قال أهل السير فكان يجد في بيته في كل يوم قصعة مرق ورغيفين لا يدرى من أين أتت أتي بها إليه حتى مات، وكان إذا قرأ القرآن خضعت له الدواب، يعني تجد الجمل والبعير يسمعونه إذا قرأ القرآن، وكان إذا قرأ القرآن خضعت له الدواب وحفظ القرآن في مدة يسيرة جدا. يقول عتبة الغلام لما تاب كان لا يهنأ بالطعام والشراب، فقالت له أمه لو رفقت بنفسك، يا ابني التعب ده كله ما ترحم نفسك، لو رفقت بنفسك. فكان يقول الرفق أطلب، دعيني أتعب قليلا وأتنعم طويلا. وحج مسروق بن الأجدع الآن الغزالي بيقول الحل إنك تقرأ عن هؤلاء السلف، فهذه أمثلة. حج مسروق بن الأجدع فما نام قط إلا ساجدا، وكان سفيان الثوري يسهر الليل كله ويقول عند الصباح يحمد القوم السرى وعند الممات يحمد القوم التقى. السرى هو السير ليلا، فاللي بيسير بالليل لما يصحى الصبح يلاقي قطع مسافة من سفره طويلة يقول كويس إن يشيد بالليل. عند الصباح يحمد القوم السرى أي الليل. قال عبد الله بن داود كان أحدهم إذا بلغ 40 سنة طوى فراشه، أي كان لا ينام طوال الليل. 40 سنة يبقى قربت، 40 سنة يبقى اقتربت، يوم يطوي فراشه لا ينام بالليل قط، يبقى ينام له ساعة بالنهار ولا حاجة، إنما ليل لا يمكن. وكان كهمس بن الحسن يصلي كل يوم 1000 ركعة ثم يقول لنفسه قومي يا مأوى كل شر، فلما ضعف اقتصر على 500 ثم كان يبكي ويقول ذهب نصف عملي. كهمس الدعاء ربما رفع يده بعد العشاء فأسقطها من الدعاء عند الفجر، يدعو الله عز وجل ويضرع إليه، وإحنا نحتاج إلى مجلس في كيفية الضراعة، استجلاب استحلاب التوفيق من السماء. قال ابن الجوزي رحمه الله كنت جالسا في مجلس فيه ما يربو عن 100,000، 100,000 ما بين مقشعر وخاشع ودامع وباك وتائب. قال فلما نظرت إليهم، هو ده التملق بقى، قال فلما نظرت إليهم قلت إلهي وسيدي ومولاي إن عذبتني فلا تدلهم على موضعي حتى لا يقولون عذب من دل عليه، يعني كان يريد يقول أنا أدل عليك الآن لكن لا يريد أن يدل بعملك، أنا أدل عليك الآن فاغفر لي. تملق لله عز وجل هي شبيهة بأعوذ برضاك من سخطك. قال الربيع أتيت أويسا، أويس القرني، فوجدته جالسا حتى صلى الفجر، ثم جلست فقلت لا أشغله عن التسبيح فمكث مكانه حتى صلى الظهر، ثم قام إلى الصلاة حتى صلى العصر، ثم جلس في موضعه حتى صلى المغرب، ثم ثبت في مكانه حتى صلى العشاء، ثم ثبت مكانه حتى صلى الصبح، ثم جلس فغلبته عيناه فقال: اللهم إني أعوذ بك من عين نوامة ومن بطن لا تشبع. ويس ما نمش أغفى بس، فصعب عليه أنه نام هذا الوقت. قيل لعامر بن عبد الله: كيف صبرك على سهر الليل وظمأ الهواجر؟ فقال: ما هو إلا أني صرفت طعام النهار إلى الليل وسهر النهار إلى الليل. يعني يحقر من عمل شيء بسيط. وقد صدق أبو الطيب: وتعظم في عين الحقير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. يعني لو كان الإنسان عنده من الهمة كان قيام الليل بأجمعه عنده لا يساوي شيء. إذا أصبح تقول له: قمت من الليل، يقول: أنا عملت حاجة. كما قال لعمر المختار حينما صاد أسدا فقيل له: احكي للناس، قال: الآن أجلس بين الناس أفتخر بصيد كلب. هم دول أصحاب الهمم والنفوس. أما الذي يتبختر بقولة أو قولتين فمثل هذا ربما لا ينجو. وإذا كان على الطريق رجال فأيضا أيها السادة على الطريق نساء. يقول الغزالي رحمه الله: فإن حدثتك نفسك بأن هؤلاء رجال أقوياء لا يطاق الاقتداء بهم فطالع أحوال النساء المجتهدات وقل لها: يا نفسي لا تستنكفي أن تكوني أقل من امرأة. يعني في نساء على الطريق أنا أحكي لك عنهم الآن، قل لها كده: مش مكسوفة تبقى واحدة ست فعلت مثل هذا وأنت كرجل تغلب من قبل النساء. ذكر عن حبيبة العدوية أنها كانت إذا صلت العتمة، العتمة يعني العشاء، قامت على سطح لها وشدت عليها درعها وخمارها الجلبية والخمار، ثم قالت: إلهي، غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلى كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك. ثم تقبل على صلاتها فإذا طلع الفجر قالت: إلهي، هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر، فليت شعري أقبلت مني ليلتي فأهنى أم رددتها علي فأعزى وعزتك. لهذا دأبي ودأبك ما أبقيتني، وعزتك لو انتهرتني عن بابك ما برحت لما وقع في نفسي من جودك وكرمك. يعني حتى لو طردتني أنا على بابك كما أنا أجاهد. قال أبو سليمان الداراني: وعزتك لو أدخلتني النار لأخبرتهم أني أحبك. بالنظر الصحيح لهم. وكانت شعوانة العابدة تصلي وتبكي حتى رأوا في دمعها خيوط الدم، وهذا ربما لا يتحصل إلا لبعض الرجال، خيوط الدم في دمعها كأن الماء انتهى وصار الدم هو الذي ينضح، حتى لم يرأوا في دمعها خيوط الدم فقالوا: إن الله لم يأمرك بهذا. قالت: إليكم عني، أيكم يرضى أن يكون والله لأبكين ما بقي في المآقي دمع. يعني لأبكي الطلب فيه دمع ينزل من عيني سأبكي. أيكم يرضى أن يذهب عبده فيعمل ثم يأتي بخراجه إلى جاره. شوف ده تفصيل الشرك بمعنى عجيب. تنسب عبدك الصبح تقول له: روح اشتغل، ياخد اليومية ويديها لجاركو، تعمل فيه ايه؟ اهو احنا عملنا كده، صرفنا نعمته ضده سبحانه وبحمده. أيكم يحب أن يذهب عبده فيعمل ثم يأتي بخراجه لجاره والله لأعملن حتى يكون التقصير من نفسي وعلى نفسي. أو قالت كلمة نحوها. الآثار كثيرة جدا، وأنا أريد أن أنهي هذه المقامات الستة أيها الإخوة. فهذا هو المقام الأخير. إذا جاهدت نفسك في الطاعة فاجلس وعاتبها على التقصير. قامت نصف ليلة فقل لها: لما لم تقوم الليلة؟ صامت يومين في الأسبوع، قل لها: لما لم تقومي تصومي يوما وتتركي يوم. احملها على المعالي دوما فأنت أهل أن تصنع هذا، أنت أهل أن تحمل على المعالي. وإن لم تكن تدري فقرأ تاريخك وسيرتك ونسبك، تعلم ابن من وإلى أي نسب تتصل وإلى أي قوم تصل لتعلم قدر نفسك. المعاتبة. قام بعض السلف وهو يعاتب نفسه عتابا ربما لا تجده من أحد قط. واستمع إلى هذا الذي أختم به. كان عبيد الله البجلي كثير البكاء، يعاتب نفسه ويبكي ليلا كثير البكاء، يقول في بكائه طول ليله: إلهي، أنا الذي كلما طال عمري زادت ذنوبي، وأنا الذي كلما هممت بترك خطيئة عرضت لي شهوة أخرى، وعبيداه خطيئة لم تبلى وصاحبها في طلب أخرى، وعبيداه إن كانت النار لك مقيلا ومأوى، يقول لنفسي عبيدة، وعبيداه إن كانت المقامع لرأسك تهيأ، وعبيداه قضيت حوائج الطالبين ولعل حاجتك لا تقضى، يعني حاجتك في المغفرة. وقال منصور بن عمار: سمعت في بعض الليالي عابدا بالكوفة يناجي ربه ويقول: يا رب، وعزتك ما أردت بمعصيتك مخالفتك، ولا عصيتك وأنا بمكانك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي، وأعانني على ذلك شقوتي، وغرني سترك المرخي علي، فعصيت بجهلي وخالفتك بفعلي، فمن عذابك الآن من يستنقذني، أو بحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. وسوأتاه من الوقوف بين يديك غدا، يعني مكسوف نقف بين يدي الله غدا، وسوأتاه من الوقوف بين يديك غدا إذا قيل للمخفين جوزوا وقيل للمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ويلي، كلما كبرت سني كثرت ذنوبي، ويلي، كلما طال عمري كثرت معاصي، فإلى من أتوب وإلى متى أعود؟ أما آن لي أن أستحيي من ربي، أما آن لي أن أستحيي من ربي؟ يظل يكرر هذا حتى الصباح معتبا. وأخيرا يقول ابن الجوزي رحمه الله في تبصرته: كان هناك شاب أسرف على المعاصي كثيرا، ثم إذا به يمر على المقابر يوما وذا من توفيق ربك، فوجد من مقبرة عظما بارزا، فأمسكه فما أن قبض عليه بيده حتى صار في يده فتيتا، فنظر الشاب إلى العظم متفكرا وقال: أصير أنا بعد الموت كهذا؟ يتحول عظمي بعد الموت إلى هذا؟ فبكى، ثم انطلق إلى بيته وذهب إلى أمه وقال: أماه، ماذا يصنع السيد بعبد أبق؟ هرب. ثم رجع إليه قالت: يا بني، يلبسه مسوح الصوف ويقيده إلى عنقه. فبكى طويلا وقال: أي أماه، الآن فألبسيني مسوح الصوف، والآن فقيديني إلى عنقي، فوالذي نفسي بيده لقد أبقت من الله طويلا، ثم ها أنا أعود إليه الآن عبدا عاصيا. ثم دخل في صومعة له ولا زال يتعبد حتى قالت أمه: حتى نحث وظهرت أضلاعه، وكان يبكي الليل أجمع ويصوم النهار سردا. دي شيمة التائب، دي هيئة التائب، لا تراه إلا صائما، لا تراه إلا قائما. قالوا لعمر بن عبد العزيز: أصلح الله بك الدنيا في سنتين. فقال خبيب على الطريق الذي جلده فمات، يعني يذكر ذنبه، خبيب على الطريق، قالت: حتى نحف، فكنت أقول: أي بني، هل لا رفقت بنفسك؟ فكان يقول: أي أماه، الرفق أريد، الرفق أريد. قالت المرأة: فاستيقظت من جوف الليل يوما فوجدته يقرأ قول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، يقرأ الآية ويبكي ويكررها ويتفكر: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. صحيح، جمع الآن الكبراء والأمراء والوزراء والذين دوخوا الدنيا برمتها، فقاموا الآن أذلاء بين يدي الملك الأوحد، وهو يقول لهم: إنكم مسؤولون، ما لكم، أين جندكم وعتادكم وقوتكم وصولتكم، ما لكم لا تنصرون؟ تستطيع الآن أن تحرك ساكنا؟ ما لكم لا تناصرون؟ لماذا استسلمتم؟ فلا زال الغلام يقرأ ويتفكر ويقرأ ويتفكر. قالت أمه: فخشيت عليه فاقتربت من الباب فسقط فسمعت ارتطاما بالأرض، في خبطة في الأرض. ففتحت الباب عليه بلا استئذان فوجدته على الأرض يخور، يعني بكى حتى صار يشهق من البكاء. قالت: فأمطت التراب عن جبينه ثم قلت: أي بني، فوجدت في عينيه الموت. ده ما فيهوش مرض، إنما آية فصمت قلبه. فقالت: أي بني، متى اللقاء؟ الآن ستموت، ألقاك إمتى؟ متى اللقاء؟ قال: يا أماه، وأجابها بصوت ضعيف خفيض: إذا لم تجديني في عرصة القيامة فسلي مالكا خازن النار عني. فخرجت ثم انطرح ميتا. فخرجت المرأة على الباب تولول وتقول: هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار. قال ابن الجوزي عن الذي يحكيها: فلم يرى مثل اليوم قط أكثر جمعا ولا أغزر دمعا. فهذه أيها الإخوة والله توبة التائبين، وهذه مجاهدة المجاهدين، وهذه تقوى المتقين، وهذا هو عمل الصالحين. فلو رأيت أرباب القلوب والأسرار وقد أخذوا أهبة التعبد بالأسحار وقاموا في مقام الخوف على قدم الاعتذار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، عقدوا عقد الصيام وما أتى النهار من الليل، عقدوا عقد الصيام وما أتى النهار، وسجنوا ألسنتهم فليس فيهم مهزار، وغضوا أبصارهم ولازم غض الأبصار، أحزانهم أحزان سكلى ما لها اصطبار، ودموعهم لولا الترفع قلت أنهار، ووجوههم من شدة خوفهم قد علاها السطار، والقلق قد أحاط بهم ودار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جدوا في انطلاقهم إلى خلاقهم وراضوا نفوسهم بتحسين أخلاقهم، فلو رأيتهم رأيت قوما أماتهم والله كرب شوقهم. أتدري ما الذي حبسني وحبسك عن لحاقهم؟ حب الدرهم والدينار، حب الدرهم والدينار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فقم إلى الله، إلى الله عز وجل في الدياجي بدمع مغزار، وسله سبحانه أن يعفو عنك عسى أن يتوب، فهو الرحيم الغفار. وارتجس في جوف الليل: يا رب هل من توبة؟ قل في جوف الليل، قل له كده: هو أحن عليك من أمك، يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب. أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكيب، أنت المؤمل وأنت المعين وأنت يا رب المجيب. من لي إذا وضع التراب فوقي فلا عيش يطيب، يا وحشتي يا كربتي يا غربة العبد الغريب، خذ من شبابك قبل الموت والهرم، وبادر التوبة قبل الفوت والندم، واعلم بأنك مجزي ومرتهن وراقب الله، واحذر زلة القدم، فليس بعد حلول الموت معتبة إلا الرجا وعفو الله ذي الكرم. فيا راكب العصيان ويحك، يا راكب العصيان ويلك، يا راكب العصيان ويحك، خلها ستحشر عطشانا ووجهك أسود. فكم من مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلس رحمة، وأن لا يصرفنا منه إلا وقد غفر لنا عن بكرة أبينا ولآبائنا وأمهاتنا، هو أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأصحاب الحقوق علينا وأصحابنا والسامعين والمؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يهديني ويهديك والسامعين. يوم الأربعاء الفائت يا أخواننا في سؤال ورد، إن أخواتنا بيصلين اليوم الجمعة، بعض النسوة يصلين الظهر بعد صلاة الجمعة، والتي أرسلت بالرسالة تقول أن هذا كثير عندهم. هذا في الحقيقة بدعة، وليس هو من نهج أهل السنة، إنما هو من نهج بعض الخوارج. الجمعة تسقط الظهر، وقد عفى الله عز وجل عن ركعتين من الظهر وأبدل بدلا منهما الخطبة، فالخطبة تقوم مقام ركعتين، والركعتين الجمعة تقوم في الركعتين الأخريين. هذا الأمر في الحقيقة من البدع. أسأل الله أن يشفي أمك ويرحم أمي وموتى المسلمين. في الحقيقة الوقت قد تقدم، وإحنا إن شاء الله بإذن الله يوم الأربعاء القادم نجيب عن هذه الأسئلة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.